السلام عليكم ورحمة الله. مهما كان مستواك التعليمي والثقافي والاجتماعي عالي وبتعرف تتكلم لغتين وثلاثة واربعة وخمسة، فمش شطارة انك لما تتكلم الناس اللي حواليك ما تفهمش كلامك، كل شوية تلوي لسانك وتقوم قايل كلمة سواء بالعربي او بلغة تانية نبقى مش فاهمين هو انت قصدك ايه، وممكن يكون مستواك التعليمي اقل. دي مش شطارة. السيدة عائشة رضي الله عنها لما كانت بتوصف النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد ادم، فبتقول رضي الله عنها: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من سمعه. فلو سمحت لما تتكلم خلي كلامك سهل عشان نفهمك.